طفلا والفي غايب، من اسعد ايام المحب ما لقى الحبايب. مريت بديار الولي فلا والفي غايب، من اسعد ايام المحب ما لقى الحبايب. مشتاق وبقلبي اللهب بديك الحب انكتب، مشتاق وبقلبي اللهب بديك الحب انكتب. يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب، يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب. بديار الولف لن ولفي غايب، من سعد ايام المحب ملقى الحبايب. اويلي بديك الحب انكتب، مشتاق وبقلبي اللهب. يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب، يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني روحي حمامة بدنيتك ومضيعة عشان. مشتاق اروح لشوفتك تروي عطاشة، روحي حمامة بدنيتك ومضيعة عشان. والقلب شوق ولهفته لهفة غريب لديرته، القلب شوق ولهفته لهفة غريب لديرته. يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب، يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب. هويت بديار الولف لن ولفي غايب، من اسعد ايام المحب ملقى الحبايب. هويلي بديك الحب انكتب، مشتاق وبقلبي اللهب. يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب، يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني يا ورد. ما كنت اعتقد حتى انت تجرح، كل ظني وياك انسعد وبحبك افرح. يا ورد ما كنت اعتقد حتى انت تجرح، عيوني غيرك ما حلت حبك بقلبي مدللة. والله غيرك ما حلت حبك بقلبي مدللة. يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب، يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب. بديار الولف لن ولفي غايب، من اسعد ايام المحب ملقى الحبايب. اويلي بديك الحب انكتب، مشتاق وبقلبي اللهب. يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب.